الآية اشتملت على النفي والإثبات. ألا تعبدوا، هذا معنى لا إله لا إله إلا إياه، هذا إثبات واضح. اشتملت الآية على النفي والإثبات من جهة النفي. ودلنا أيها الأحبة على مسألة مهمة، إبطال جميع المعبودات بإذن الله وحده، أي إنسان فلا يعبد إلا هو سبحانه، فلا تعبد الشمس ولا قمر ولا خضر ولا ولي ولا شجر ولا حجر، وإنما يعبد الواحد. ومن اللطائف أن الله قرن بعد حفظه الصلوات، فكان ذلك ظاهرا واضحا بعظم حفظ الله. ونسأل الله أن يرزقنا فرقه أحياء وأموات. ولهذا جاء بالعطف أنه وقضى ربك بالوالدين بالإحسان، فلا بد من الإحسان. ومن المقاييس أن العلماء يقولون الله أحسن إلي فأعظم الإحسان، ووالدك أحسن إليك فاستحق البر. والوالدان أعظم من أحسن إليك بعد الله عز وجل. وهنا المسألة هي أحد قضية الوالدين والإحسان. اليوم نجد صور الحقوق وربما نقول نحن نظن أن العقوق هو أن يمد يده وأن يسب ويلعن ووجد في الدين. وجد من سب والديه ولعنهما، ووجد من ضرب والديه ومر ما في وجوه من نعام، ووجد صور تتصف حوله. لكن السؤال معاه نجد صورا من العقوق عندما يأمر والده بإبطال الشيء بعض السبب في الأمور، أو يقول أنا مسؤول، أو يقول لو أخبرتني قبل لكن لم يعلم أنا أعرف. أو يكون كيف الحال الشباب الصغار، أنا من السيارة أعطيت من السيارة وحتى من السوار وقفت صورنا هذه تبع فيها كثير وانت ثم يكون هذا صور جد اليوم ماذا؟ وليس البر أيها الأحبة بأن تقدم لهم مالا فقط، وليس البر حال بعض الناس منذ أن يدخل يقبل يد والده وراسه لكن لا ينسب إلى أحد كأنها روتين. تسأل قال الحمد لله الوالد ما قصرش عليه، والله كل يوم داخلين يقبل يده وراسه. والمقصود أن يوجد صورة البر بمعنى أن تبادل والدة الشعور، فيشعر بأنك أحسنت إليه. وهنا ونبع على مسألة مهمة، بعض من الآباء لا يعين على ذلك. أبدأ أرشعين ولا نحن مريض أو صبية يجي الولد اللي يقدم له العشاء قال وخر أنا أخذ. يجي الأب الإبن يجي الإبن يمسك قال وخر عني مالي مختار قال على العكس يجعله يشيلك عن الأرض لا تهيئ عنك افرح أن تجد من يحسن أعينهم على بره. وإن كان بعض الآباء يظن أنه الحمد لله لا زال قوي ولا يحتاج إليهم ولا مستغني عنهم وأبدأ وجهي يشد أنا ما بعرف لا لا أعينهم على حسك فإنك إذا نفرتهم يأتي يوم لا تتحول الآخر ثم يأتي الأب يسأل قال يا أخي ابن الزبر يا حافظ فأعينهم على بر. من أعظم الأسباب للبر أن يشاهد الأولاد بالركب بجدهم يعني بأبيهم شاهدوا رأي العين يسمعونك دائما رب اغفر لي ولوالدي يشعرون أن لك والدان ولو كانوا ماتوا من 100 سنة ما يقابل عندما تدعو دائما يتأثر الإبن ويشعر أن أباه له أب يحب عليه وما يبنى وحيا ومثل عندما يشاهد الأبناء البر صادق كان يزور الوالد يسلم عليه أبكي في الوالد أبكي في الأهل في المعاشرة أحسن إليه أخدم أكل له وأولادي يشاهدون أتدري أن أولادك يفكرون لكن المصيبة أنا أطالب أولادي بأشياء الذي يشاهدونها بل بعض من الأبناء يعجب عندما يشاهدون بعض من الأبناء يجب من عالي والديه من مغرور نفسه نفسه جيد دائما وعاص ما يتاخذ بالآخر وليس من الأبناء فقط أن يأتي يشاهدون تحتاجين شيء السلام عليكم. يعني يقول إن أمرتم ولا مانع لا تقول. يجب أن يكون أنا أبادره بالإحسان قبل أن يحكي. ما أجمل أن يكون خيرا من البر سميك من الأباء. أيام الأعياد أوقات الزواجات إلى غيره. نجد صور من الجهة شو صور من الجهة ولو كان والد يغني ممكن بعض الأبناء الأباء عندما يشتري الأب الإبن وما قالوا الله مغنيني عنك ولا يشتري أنا أكثر لي قال الله يوفقك ويزيدك ويبارك لك في مالك ما تقول أنا أكثر منك مالك ولا كنت والمقصود التواصل والإحسان ليس المقصود لأنك فقير أو لأنك مسكين أنا أحسن لا غلط واليوم معاني البر والإحسان الغريب عند الناس صح إذا جينا نربط بحياة الصحابة يجب عندنا القلم أبو هريرة المسلم من الآخر لم يذهب بحسب دين الله حتى ما مثل السنوات التي يتقطع على الحرف والحج والعمره حج المبرور ليس له جزاء الا الجنه ترك هذا الطريق للجنه بعلمه انه في طريق جنه اعظم منه طيب هي امي يعني انا هدف وماذا اعمل بامي لا اقصد على السكه لا اقصد على وسيله الى غير وجهها لكن يعني وعد أن أرسلها صور في رمضان تدعو الشباب إلى الحرم تكون أمة تحتاج أن تصل إلى المسجد تصلي التراويح تكون تحتاج إلى حاجات كافية لها في الحرم يقتصر عليهم من الصف يقول والله زحمة الحرم ونسي أنه لن يقع لن يقع في الجنة قد يكون مسجدا لا أدعو أن يقع قد يعطي أن صور الإرث هي التي احتاجها. وأعتبر من البلاء العظيم أن تستحيل إخبار الإخبار تستمع إجور العظيم حتى ولو أصيب بمرض بغيره بسلطه بغيره في طالب العلم الإحسان الصادق. ولهذا وجد صور من البر بعد من بعض الحبه يحصل من قبل والدهم قد لا يستطيع ان يمشي يحملونه أبناؤه يوفرونه بيته بأيديهم يغفرون عنه ويشعرون أنه من أقرب الجهل وما تقدمه من ذلك هذا كله ليس من البر أن تأتيه بعامل أو عاملة إن تعطي ترميزه من حق نفس الوالد ولا لكما كل الحديث ما نحتاج لكل رائحة ممكنة ولا لكما لهذا سبحان الله أولئك وقريبا من شدة كبر حساب خلافه لما مات فخذوا جزئا عظيما سبب قوي اسد ويخفي ان تسمع من والدك او والدتك عن كلمه تسليمك اسال الله ان يرفعك الكلمه العظيمه لكن بماء الزحف يوم عندنا بطل من اسمع بعض من الآباء أو بعض من الأبناء من الأبناء يتأثرون من آبائهم يحزن إذا زاره في بيته ويعتبر أضيح عنده أن يجلس بيني في والده يجلس والفريد معه أب يحتاج من يسلم من يؤانس من يتحدث معه من يسمع أخباره من يبادل الحديث من يغير له الجو هي يقول لهم لكن يجب قراءة الجرائد يحتاج يجب يفتح الثلاجة كل شيء مهم يمكن أن يؤمن مواد كتابه وأعجب عندما حرم الله حق والدين بحق سبحانه وهذه يعطينا أيها الحكمة أن الله لما قضى قضاءه يعني هذا هناك يعني من الأمور لا يمكن أن تنسخ كمثل بر الوالدين لا ينسخ إلى أن يتحول عقوقا لأنه من الأمور التي دعت إليها ولا يجوز للإنسان أن يعبد غير الله عز وجل سائلا الآية الثالثة واعبد الله ولا تشركوا به اعبد الله لا اعبد الله واستمر وعندما جاءت لا تشركوا به شيئا لا نافيه وجاءت بعدها نافيه ما قال لا تشركوا به الأصنام لا تشركوا به الشمس والقمر لا تشركوا به شيئا يعني كل المعبودات على وجه العموم لا يجوز إطلاقا ولهذا ربنا سبحانه وتعالى جاء بأمرين وقضاتين إذا وجد الشرك الأكبر صار الخير وإذا وجد توحيد الألوهية كاملا ولا يمكن أن يجتمع عن الإطلاق ويفهم من أعظم ما يعمله العبد التوحيد يعني إيش معنى أعظم ما يؤجر عليه الإنسان التوحيد وأعظم ما يؤجر عليه العبد وذلك لأن الشرك ظلم عظيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم

من السؤال عن عمل بعينه وليس السؤال أخوان لا. وقال دلني على عمل الأصل I'm not sure about that. Thank you. Thank you.

فيصبح هذا يسميه المقطوع وليس موصول السلاح كل ما خرج من السكر يجب الا المليل. ما حكم ما يحفظ من المراه الحيض المفصل وليس طاعه؟ ولذلك الله يقول فاذا تطهرن فلا بد من قضيه الاستحاله فان كانت اثر الدم الحيض ودم المفصل. فشل العلماء أطراف الشعي الثلاثة قلنا أطراف وقعت ولم تقع هذا القسم الأول. القسم الثاني أطراف وقعت ولا تزال تقع. القسم الثالث وهي أطراف الساعة التي لم تقع وهي أطراف الساعة الأخرى. يقول هنا السؤال هل ورد نفس في النهي عن جمع الثمر والنوى في إناء واحد؟ لم يكن في تقدير له يعني بعض الناس لا يمل ياكل ويرمي العدس او النوى على التمر بعد لعابه وغيره لا تقدره على هذا. يعني ورد النهي ان نجمع بين الفترتين لها النبي صلى الله عليه وسلم عن القران. بعض الناس اذا ياخذ اربع تمر خمس ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها. ان كان التمر كثيرا وصاحبه نسميه يعني يأذن لك فما نفتح خمس في جملة واحدة. لكن الأصل أن يأخذ التمر إيش واحدة واحدة. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران يعني يأخذ تمر خاصة أن الصحابة كانوا في زمن تمر خليل. إذا أخذ واحد أربع تمرات ثم جاء الثاني أربع تمرات الإخوان لا يجدون ما يطعمون ويتذوقون الثمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ التمر ثم إذا بلعها يأخذ التمر ثم هذا نسأل الله أن يحفظنا.